بربوبية الله، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام بدليل مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونحو ذلك من الأدلة. ثم انتقل الشيخ للقاعدة الثانية، وفيها بيان أن أهل الشرك من أهل الجاهلية فعلوا ما فعلوا طلبا للقربة وتوصلا إلى قضاء حاجاتهم ومآربهم عن طريق من عبدوهم، وذلك هو التشفع والتوسل أيضا. فالشيخ نبه إلى أن ما يحتج به أهل زمانه من أنهم ما فعلوا ما فعلوا إلا لأجل القربة والتشفع، فنبههم إلى أن هذا هو نفس مقصد من كان من أهل الشرك بلا فرق. وجاء إلى القاعدة الثالثة ليحطم معنى أو ليزيد علما، لأن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، أو أقر بأن المشركين أقروا بذلك وفهم مقاصد القوم في ذلك، فإنه مرة أخرى يجادل ويقول لك إن المشركين إنما عبدوا أحجارا وأصناما، عبدوا الأحجار والأصنام، فقصر الشرك على عبادة الأحجار والأصنام. فأحب الشيخ في هذه القاعدة الثالثة أن ينبه إلى أن المشركين متفرقون في عباداتهم، منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار والشمس والقمر وغير ذلك. وذكر الأدلة، ذكر الأدلة ونبه إلى أن الشرع حكم على هؤلاء جميعا بأنهم كفار مشركون، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لأن العبادة حق الله لا يجوز صرفها لغيره قط، وبالتالي من صرفها لنبي أو صالح وفي الحكم مثل من صرفها لحجر وصنم، لأن العبادة حق الله، العبادة حق الله جل وعلا. إذن أراد الشيخ من هذه القاعدة الثالثة رد إشكال يريده بعضهم، وهو أن المشركين إنما صاروا مشركين بعبادة الأصنام والأحجار فحسب، والغريب عندنا واحد هنا في السودان نص على ذلك اسمه حامد حمد ذكر، عنده رسالة نص فيها على أن الشرك عبادة الأصنام، وحصل بيني وبينه يعني نقاش في مدينة المبيض عام 2000 تقريبا حول هذا الموضوع. ولذلك هنا كلمة أقولها، هؤلاء يكرر بعضهم وينقل بعضهم من بعض، عامة ما كتبه صاحب المفاهيم أبو علوي المالكي تجدون عند صاحب البراهين الساطعة، وكلهم ينقل من النبهاني ومن أحمد الزيني، وإذا تقدم كثيرا كثيرا نقل عن السبكي مثلا في الشفاء السقام ونحو ذلك، حتى في واحد شيعي معاصر جمع من هذه الكتب وكتب كتابا سماه مع الوهابين في خططهم وعقائدهم، اسمه جعفر السبحاني، جعفر السبحاني. أنا سنة 1985 ميلادي جيت في إجازة من الجامعة من المدينة فوقفت على هذه النسخة، ينقل عن هؤلاء جميعا، عن السبكي، عن أحمد زين دحلان، عن النبهاني، عن علوي المالكي وأمثال هؤلاء، وسلام القضاعي وأمثال هؤلاء ممن يعني أكثر من إيراد الشبهات والإشكالات، فينقل بعضهم عن بعض مع شيء من الكذب والتدليس، بل هنا يعني كلمة معذرة استطرادية، هذا الرجل جعفر السبحاني هو رافضي، ولكن حشد الشبهات من تلك الكتب ورمى بها أهل السنة، ولا يخلو كتابه من بعض أصول الاعتزال. من نقل عنهم أشعرية صوفية، لكن في مواضع بنى كلامه على أصول معتزلية. مثلا هو بوب الكتاب ويأتي على المسائل مسألة مسألة، ففي باب الحلف ويزعم أنه يجوز بغير الله، استدل بآيات من الكتاب أقسم الله عز وجل فيها بما شاء من خلقه. طيب وجه الاستدلال عنده، لو كان ذلك القسم قبيحا لما أقسم الله عز وجل به. هذا مبني على قاعدة تحسين التقبيح العقليين، وهي عند المعتزلة. أما الأشاعرة فينفرون منها، بل هم حملة لواء نفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقا، ونفي الحكمة والتعليل والأسباب. شابه ابن حزم حتى بهذه المسألة. ابن حزم أيضا من حملة لواء نفاة الحكمة والتعليل. أريد تذكرني معذرة لاستطراد كثب، قبل يومين هنا في الدرس واحد سألني، أنا ما أدري هل درس الصباحي أو المسائي، عن ابن حزم وإنكاره للقياس ونحو ذلك، واحد من الشباب، وهل نوصي بقراءة كتبه أم لا؟ سريعا يا إخوة، ابن حزم وإن نصر السنة والتمسك بها في كتابه في أصول الفقه الإحكام، وقد يخيل إليك من البداية أنه إمام كبير من أئمة الحديث والسنة بسبب هذا الانتصار، لكن يا أخي نفي الحكمة والتعليل ليس مذهبا للأئمة قط، ونفيه للقياس أقول بالغ في النفي. لو اقتصر على إنكار الأقيسة الباطلة لما خلفه أحد، لكنه نفى أصل القياس، وكونه ينفي القياس لا يغيب عن ذهنك أنه قد أثبته من هو أجل منه، ومعلوم بالإمامة في السنة كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، هؤلاء أجل وهم من أئمة السنة قطعا، وما أنكروا القياس. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، له اضطراب شديد في الصفات، مرة يجري على ظاهريته، ولكن بنى أصله هنا على قواعد الجهمية قولا واحدا، بس غريب. يعني هو لا يثبت مثلا العين لله حقيقة مع إثبات ذلك على وجه الكمال وترك التشبيه والتكييف، لكن يأتي ويخلط مرة أخرى فيقول لله عين وأعين وله يد ويدان وأيدي، يمشيتان على الظاهرية، غريب جدا مذهبه، فانتبه يا شباب. أيضا ملاحظة رابعة، وهو شدة لسانه على أهل العلم، حتى كان يقول بعضهم لسان ابن حزم وسيف الحجاج قرينان. سيف الحجاج معروف كان شديدا، وقالوا أيضا لسان ابن حزم شديد حقيقة على أهل العلم، وأظن نبهت في ذلك الدرس إلى عفة لسان الشيخ محمد الأمين الشرقيطي رحمه الله، حدثنا أنه ما كان يقبل أن يسمى عنده أحد في مجلسه مع القوة في الحق. حدثنا ابنه وهو يدرسنا الورقات للجويني في أصول الفقه، ابنه محمد المختار، والناس بعض الناس ما يفرق بين محمد المختار وبين محمد المختار ابن محمد الأمين الشنقيطي، بيناتهم فرق. الفقيه المشهور ليس هو ابن الشيخ، وإنما ذاك من الأصوليين، هو الآن كبير في السن يحل التقاعد في التدريس في الجامعة قبل سنين. كان يقول الشيخ كان قويا في الحق ما يعني، مع ميله إلى ترك التسمية. يقول مرة زاره بعض الضيوف من موريتانيا من بلدهم. وذكروا في ذلك المجلس بعض الأكابر من أهل البدع، والشيخ هم في بيته، فقال: إما أن تمسكوا وإما أن نبين الذي عندنا. خلص ما فيش طريقة، قال: إما أن تمسك عن مدحهم وإطرائهم وإما أن نبين الذي عندنا. فاختاروا الإمساك والسقوط ومشى في موضوع ثاني. يعني شوف، وضع حد فاصل، هذه من قوته. لكن في نفس اللحظة، حدثوني من قرأ في تفسيره، هل شعرتم أنه رد على الشيخ الألباني في مسألة تغطية الوجه؟ هل سماه؟ لا، لكن رد عليه. يعني عفة في اللسان عجيبة جدا، ويستطرد في الاستدلال والأدلة. حتى كان شيخنا الشيخ عمر فلاد رحمه الله يقول: نكون جلوسا أحيانا في دار الحديث، المبنى القديم لدار الحديث، رأيناها ودرسنا فيها عند الشيخ عمر رحمه الله، الآن هي داخلة في التوسع الجديد في المسجد النبوي. فيقول: نجلس ويوجد مجموعة من أو جماعة من طلبة العلم، وإذا به يسمي مشايخ العصر، يقول: فيهم الشيخ محمد الأمين، وفيهم الشيخ عبد العزيز بن باز، وفيهم وفيهم، فيعدد. قال: فيأتي السائل فيسأل ولا أحد يجيب، ولا الشيخ محمد الأمين. حتى يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: هيا يا شيخ محمد أجب. قال: فوالله أبنائي. فينطلق في الجواب، فيأتي من التحقيق والتدقيق في المسألة ما لا تجده في كتاب واحد. بحر الرجل. هذا من علمه وتواضعه رحمة الله عليه. نعود، الهدف أنه رد على ابن حزم أثناء درس له في المسجد النبوي، وأنا سمعت ذلك في شريط، وألحق هذا الرد بالمذكرة في آخر المذكرة في أصول الفقه، تجدون هذا الرد، وسماه ورد عليه ردودا علمية قوية. شوف الشيخ، قالوا ألقى هذه المحاضرة بدون تحضير، يعني كان استطراد في درس، لكن انظر إلى قوة حجاجه ومعرفته بفنون الجدل والمناظرة ورده على ابن حزم. وكان مما نص عليه أنه عاب عليه شدة لسانه على إخوانه من أهل العلم، وبالتالي كان مشايخنا يوصونا بأن لا نبتدئ القراءة من كتب ابن حزم، خليها مرحلة مدخرة شوية، ولا حتطلع يعني جافا غليظ الطبع، وربما تنكر يعني أقيسة صحيحة ونحو ذلك. على كل، نعود إلى موضوعنا. يقول الشيخ: إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، وبين تفرقهم، فقال: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. هذا هو وجه تفرقهم في عباداتهم لغير الله: منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الأنبياء والصالحين، وسيمثل الشيء، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار، ومنهم من عبد الشمس والقمر. طيب، يريد أن يصل بك إلى حقيقة مهمة، وهي بعد هذه الحقيقة، وسيستدل لها وذكر الأدلة، لكن الحقيقة الكبرى التي يريد أن يصل إليها، يقول: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، كلهم سواء في الشرك. ولذلك إذا جاءك ملبس وقد قلت له: لا يجوز لك أن تعبد الأنبياء والصالحين، يلبس عليك وعلى العامة، فيقول: أنت تجعل الملائكة والصالحين كالأشجار والأحجار، تقول هم أصنام. هذه شبهة كثيرة، يعني تسمعونها كثيرا. قل له: وهل في فرق بين عبادة النبي وعبادة الشجر والحجر شرعا؟ نحن نفرق بين النبي والشجر والحجر، نعم، لكن كلامنا في عبادة النبي وعبادة الشجر والحجر. ما الفرق في التحريم والحكم بالشرك؟ أما التفريق بين النبي والشجر والحجر فهو من بدهيات عندنا، والله لا يمكن أن نسوي بين النبي والصالح، فضلا عن أن نسوي بين نبي وحجر، لا والله أبدا. فإذا لاحظ الشبهة ولاحظ العبارات جيدا. يقول لك كيف جعلت الأنبياء أصناما؟ ولو نحن جعل الأنبياء أصناما، لكن نتكلم عن عبادة الأنبياء وعن عبادة الأصنام، صحيح ولا مصحيح؟ يعني التنبه للعبارات ودلالاتها، وهو يجرك إلى الكلام عن الأنبياء وأنت تريد الكلام عن عبادة الأنبياء. هل يشرع أن تعبد نبيا؟ هل يشرع أن تعبد ملكا؟ هذا محل البحث وهذا محل السؤال والمناقشة. على كل، الشيخ قرر وحدد كلاما مهما. أولا بيّن أن القوم عبدوا الملائكة، مش استنقص الملائكة، انتبه. عبارة من يخالفك يقول لك أنت استنقصت الأنبياء والملائكة والصالحين، وكلامنا عن وجود عبادة لهؤلاء أبطلها الشارع. ومن وجوه ودلالة بطلان عبادة المذكورين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. أين الدليل؟ قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم، هذا عموم يعم كل مشرك. إذن هنا أمر بمقاتلة من عبد غير الله، ولاحظ الغاية، حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك وكفر. ثم ماذا؟ ويكون الدين كله لله، أي لا لغيره، يكون لله وحده لا لغيره. وبالتالي في هذا الدليل ليس فقط وجوب مقاتلتهم، وإنما بيان أن العبادة لله وحده لا شريك له، وأن الموجب لقتالهم كفرهم وشركهم. ولهذا قال وقاتلوهم إلى متى وإلى أي غاية؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لا لغيره. وسيأتي في الأدلة التالية ما يفيد هذه الحقيقة. إذن الشيخ الآن استدل لآخر مسألة عنده لما قال منهم من يعبد الملائكة، إلى أن قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، واستدل للأخيرة ابتداء، ثم رجع ليستدل لما سبق فقال ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشيخ استدل بهذه الآية على أن من القوم من عبد الشمس والقمر، وهنا توطئة لهذه المسألة ولمسألة عبادة الصالحين. يقول المحققون من أهل العلم الشرك الذي وقع في البشرية أولا وقع في قوم نوح عليه السلام، وكان مبدأه بالغلو في الصالحين إلى أن عظم ذلك فعبدوه من دون الله. ممكن تفتح الشبابيك يا إخوة إذا كان واحد يفتح الشبابيك اللي هنا. لاحظ نوع الشرك الذي حصل في قوم نوح عليه السلام، كان غلوا في الصالحين باتخاذ الصور لهم والعكوف عند قبورهم، ثم لما مر جيل أو انقضى هذا الجيل جاء جيل آخر وقد مهد لهم من سبق عن طريق تزيين الشيطان، مهدوا لهم للوقوع في الشرك. فجاءت المرحلة الأخيرة وهي أن عبدوهم من دون الله على ظن أنهم يشفعون لهم عند الله جل وعلا، إذن هو عبادة الصالحين، عبادة بشر، وكان مبدأ ذلك بالغلو فيهم، اتخاذ التصاوير لهم، ملازمة قبورهم ونحو ذلك. طيب تعال إلى نوع آخر، وهو شرك قوم إبراهيم عليه السلام. كان شركهم من نوع آخر، هو في النهاية شرك، لكن كان شركهم في أو بالأجرام السماوية، عبدوا الشمس والقمر، الكواكب، هذا شركهم. ولذلك بعضهم يقول إن هؤلاء وجد عندهم مع الشرك العبادة شرك في الربوبية رأسا، بخلاف شرك قوم نوح عليه السلام، كان شركا في العبادة، فقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. وأما قوم إبراهيم عليه السلام فمن أهل العلم من يقول ما كانوا يعني يقرون بالله ربا، ومنهم من يقول بل فيهم هذا الإقرار وقع منهم الشرك. إلا أن نقول هم أيضا متفرقون، يعني أن نصنفهم جماعات، يعني الشرك الذي وقع في الكلدانيين والنبط وقوم إبراهيم عليه السلام منهم. هؤلاء إذا صح كلام الإخباريين قالوا فيهم منهم من اعتقد أن الكواكب قديمة أزلية، قديمة أزلية، إذن ففيه جحد الخالق. ومنهم من قال هي أرباب والله رب الأرباب، المقالة الأولى تشعر، ما أقول يقينية، تشعر بأن منهم من أنكر ربوبية الله أصلا، ومنهم من لم ينكر ربوبية الله ولكن جعل معه أربابا. ومقالة ثالثة، يعني عد أصحابها صنفا ثالثا، منهم من يقول إن الكواكب مربوبة لكن فوض الله إليها تدبير العالم، فوض إليها تدبير العالم وجعل وأودع فيها خصائص وخواص بحيث تفعل ما تشاء. تقريبا هي هذه المقالات. إذن مقالة أولى مفادها إنكار الرب جل وعلا، بل منهم من قال هم المعنيون بقوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وعلى كل حال الشرك في العبادة وقع منهم قطعا، والشرك في الربوبية يبدو أنه يمكن أن نقول وقع من طوائف منهم، وقع من طوائف منهم. ولكن اعتقاد بعض خصائص الرب، أعني مما يكون داخلا في أوصاف الربوبية، يبدو أنهم قد وقعوا فيه أيضا، وإن لم ينكروا الرب جل وعلا وأنه الخالق الرازق المحيي المميت. ولذلك شركهم كان بالعالم العلوي، سواء اعتقدوا خالقين مع الله أو لم يعتقدوا. ولكن وصفهم لبعض للكواكب والنجوم بشيء من أوصاف الربوبية حاصل، سواء قالوا فوض الله إليها تدبير العالم وأعطاها خصائص الربوبية، أو قال هي أرباب مع الله، أو قالوا هي أرباب مع الله، يعني سواء صرحوا بذلك أو قالوا فوض الله إليها أمر تدبير العالم. ومنها هنا أيضا تكلم العلماء في محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، فمنهم من قال كان ناظرا ومنهم من قال كان مناظرا. كان ناظرا بمعنى أنه نفسه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقر بوجود الرب جل وعلا وتفرده بالخلق، أو وإن كان يقر بوجوده لكن لم يكن على معرفة بأن إلى أن رب العالم واحد. هذا قول بعض أهل التفسير، بمعنى كان ينظر ليستدل لوجود الله. والمقالة الصحيحة هي أنه كان مناظرا، بمعنى كان يقر لكن أراد مناظرة قومه، لأنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب والآيات من سورة الأنعام. قال: ومن أدل ما يدل على أنه كان مناظرا لا ناظرا ما قاله الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما كان منهم، إذا لم يكن مشركا، وإن لم يكن على علم بالنبوة وتفاصيل الإيمان، لكنه لم يكن من قومه في الشرك. وهذا هو الأظهر، أنه كان مناظرا لا ناظرا. طيب، بعد معرفة نوعي الشرك فقد تسرب هذا وهذا إلى المشركين العرب أهل الجاهلية، تسرب هذا وذاك. الغلو في الصالحين كان موجودا عندهم، من أمثلته غلوهم في اللات. وذكر العلماء أن من أن السبب لتسميته بذلك المهنة التي والعمل الذي كان يقوم به، كان يلت السويق فسمي بعمله، يعجن الدقيق ويخلطه بالماء والسمن ونحو ذلك فيطعم الحجاج. فلما مات بنوا على قبره وعكفوا عند قبره ولازموا القبر إلى أن عبد من دون الله. إذن الغلو الذي كان في قوم نوح عليه السلام حصل فيهم. والشرك الذي كان عند قوم إبراهيم عليه السلام حصل منهم أيضا. ومن مظاهره قال العلماء ما يتعلق بشرك الأسباب والمسببات. إذا قلنا إن من قوم إبراهيم عليه السلام من يعتقد أن هذه الكواكب منزلة للمطر مثلا، مهيج للحروب، يستنصر بها لخواص فيها، أو هي أسباب لحصول ذلك، فقد تسرب هذه العرب أيضا. ومنه استسقاؤهم بالأنواء كان موجودا عندهم. إذن قال أهل العلم نوعاء الشرك الذي كان في قوم نوح عليه السلام وفي قوم إبراهيم عليه السلام تسرب إلى العرب، فهذا موجود. هذه التوطئة يعني بعض الفائدة مما قال الشيخ رحمه الله، أن من أهل الجاهلية أو من الناس عموما، هو يتكلم يقول ظهر على أناس متفرقين، هؤلاء الناس منهم من عندهم معرفة بالكتاب من اليهود والنصارى، ومنهم ناس خفيت عليهم آثار النبوة والرسالة، خاصة أهل مكة قريش، فهؤلاء الآباء خاصة كان عندهم جهل مطبق شديد، وما بقي عندهم إلا القليل من دين إبراهيم عليه السلام. ولذلك منهم من عبد الشمس والقمر والأشجار والأحجار، كل هذا قد وقع منهم. وإذا نظرت إلى عامة الناس وجدت أنواع الشرك التي ذكرها الشيخ، أو تعدد الآلهة المزعومة المعبودة بالباطل، لو وجدت ذلك عند كل هؤلاء الناس الذين ظهر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما دليل الشمس والقمر؟ قال قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. مهدنا بذلك التمهيد عند قراءة هذه الآية. إذن وجد في طائفة من الناس عبادة الشمس والقمر، إما على اعتقاد أنها أسباب لحصول الخير والشر، أو نحو ذلك من عقائد الكلدانية التي تناقلها الناس. عودة سريعة أيضا في قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب، هنا تكلم العلماء في هذا الاستثناء إلا الذي فطرني، هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ بناء على ما سبق أيضا، بناء على ما سبق، إذا قلت هو منقطع إذن القوم ما عبدوا الله، يعني المشركين من قوم إبراهيم لما قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لكن الذي فطرني أعبده ولا أعبد معه غيره، هذا الاستثناء المنقطع. ولو قلت متصل إذن القوم كانوا يعرفون الله ويعبدونه ويعبدون تلك الكواكب، ولهذا استثنى ربه من جملة المعبودين. أرجو المتابعة مرة أخرى، لأن أشوف بعض الناس كأنه تحير. لاحظ الاستثناء في قول الله جل وعلا، وقد ذكر ذلك الله جل وعلا عن إبراهيم لما قال إنني براء مما تعبدون. مما تعبدون سواء عبدوا الله جل وعلا مع من عبدوا أو لم يعبدوه، يعني هل الرب جل وعلا دخل في قوله إنني براء مما تعبدون أي بمعنى آخر هل عبد قومه الأصنام أو قل الكواكب وعبدوا الله أيضا، أو أنهم عبدوا الكواكب فقط لأنهم لا يعرفون الله أصلا ولا يقرون بربوبيته ووجوده؟ إذا قلت بالثاني فالاستثناء منقطع، وإذا قلت بالأول فالاستثناء متصل، وأهل العربية يقولون الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، إذن فهو الأولى بالتفسير مع ما سبق، مع ما سبق من أن القوم كانوا يعرفون الله، أو طائفة منهم ربما جحدوا وجود الرب جل وعلا، أو قل إن أقروا بوجوده فقد أشركوا معه غيره في الربوبية أيضا. ثم قال الشيخ ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، إيراد مثل هذا ما سبق في النهي عن عبادة الشمس والقمر، ما نهي إلا لوجود من يعبد الشمس والقمر، وهنا نفى ما نفى، ما نفى ذلك إلا لوجود من يعبد الملائكة أيضا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهنا كلمة أيضا في قوله أربابا. تقدم في كلمة أو في بعض الدروس السابقة في غير هذا الكتاب، وأيضا عرضا في القاعدة الأولى، أن الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت. طيب، هنا لما قال أربابا، هل فيه دلالة على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية؟ بهذا احتج أحمد زين دحلان في الدرة السنية، يقول لا فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يقول فمن وحد الرب فقد وحد الله، هذا عنده قضايا مسلمة ما فيها شك. بنى كلامه على نوع من الاستدلال غريب. الأول قال إن الرب هو الإله نفسه، ولهذا فمن وحد الرب فقد وحد الإله، الرب هو الإله نفسه، يعني من المسمى بالرب والله واللطيف والعليم مسمى واحد، وعليه قال فمن وحد الرب فقد وحد الإله. بنى أيضا على أفراد أدلة، منها هذه الآية، ومنها أيضا قول الله جل وعلا أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يسأل في قبره فيقال له من ربك، قال ولا يقال من إلهك. واستدل أيضا ثالثا قول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قال دحلان ولم يقل ألست بإلهكم، معذر لإرادة هذه الشبهات. طيب، هي موجودة في الدرر السنية في ردع الوهابية، هذا الكتاب في حجم كراسة يعني زي الكتاب تقريبا الدرر السنية. ولكن أذكر مع هذا الكتاب ردا عليه، وهو صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، هذا الكتاب في مجلد اقرأوه فهو نافع يا إخوة، صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، هو رد على ألفه أحد علماء الهند محمد بشير، الشيخ محمد بشير الهندي، وعليه تعليقات من الشيخ محمد رشيد رضا. هذا الكتاب هو رد على الدرر السنية في ردع الوهابية. طيب، وهذا الاستطراد سببه ما قرأنا من قول الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فهم دحلان وغيره أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، ما فيش فرق يقول، لأن الرب هو الإله نفسه، ولأنه جاء في سياق الآيات أنه لا بد من التزام كونه ربا وأن تتخذه ربا ونحو ذلك. طيب، بإيجاز قول دحلان فإن الرب هو الإله نفسه، نقول بناء على من حضر دروس القواعد المثلى، الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يقول الأسماء الحسنى أعلام وأوصاف، صحيح، فباعتبار العالمية هي مترادفة وباعتبار الوصفية هي متباينة. العالمية لأن المسمى بها واحد، فالرب هو الإله وهو السميع وهو البصير وهو العليم وهو الخبير، ودحلان كلامه في هذا النوع ما تنبه إلى كونها أوصافا في هذا الموضع. فإذا أراد أن المسمى بالرب والإله واحد فنعم ما نازعنا في هذا، وإذا أراد أن معنى الرب هو معنى الإله هو معنى السميع هو معنى البصير فغلط، صحيح يا مشايخ؟ وإحنا نتكلم الآن في المعاني، ما معنى الربوبية وما معنى الألوهية، وإلا فالذي يستحق الوصف بالربوبية وبالألوهية ونحو ذلك من أوصاف الكمال هو واحد، هو الله رب العالمين. ولهذا أشير إلى أنه لا بد من أنواع التوحيد الثلاثة، مش نوع واحد، ليس نوعا واحدا، ولا بد منها، فلا بد منها كلها. إذن دحلان شوش علينا أو أراد أن يشوش على الناس. نحن لا نتكلم عن أن المسمى واحد بالرب والإله، نحن نتكلم عن التفريق بين معنى الرب ومعنى الإله، كما نفرق بين معنى اسمه العليم ومعنى اسمه البصير، وهو يقر بهذا التفريق. فنقول إذن هذا هو البحث. ثم إذا أردت شيئا من التفصيل والتنظير قل له تعال الرب هو الإله نفسه في نفس الأمر، الرب هو الإله نفسه عند أهل الإيمان، الرب هو الإله نفسه عند المشركين، اختر يا دحلان. الأولى والثانية ماشية باعتبار العالمية، الثالثة هذا النزاع فيها. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، المشركون أنكروا. لكن إذا قيل لهم في السؤال عن من ربهم أجابوا بأنه هو الله. إذن في اعتقاد المشركين الإله هو الرب فقط ليس غيره، في اعتقاد المشركين لا ما يمشي. إذن بناء على هذا التنظير أسقط ما قال الدحلان إذن أيضا، لأنه يقول الرب هو الإله نفسه، ونحن الآن نناقش من وقع في الشرك ففرق بين الإله وبين الرب، وعندنا الذي يستحق الألوهية هو الرب فقط ليس غيره، ده من باب التنظير والجدل. لكن يكفي ما سبق باعتبار العالمية والوصفية. طيب، هو يقول في سياق آيات وأحاديث أنه جاء الخطاب واللفظ بالربوبية للألوهية ومشى على أن المطلوب هو توحيد الربوبية، ومشى على أن الألوهية هي الربوبية. أخيرا الجواب، لاحظ أيضا في القواعد المثلى أن الأسماء لها دلالات عن طريق المطابقة والتضمن والالتزام، صحيح؟ طيب، فنقول تنظيرا يا دحلان الإله هو الرب نفسه دلالة مطابقة؟ إن قال نعم نقول اللغة لا تساعدك ولا أوضاع وأحوال المشركين تساعدك. وإن قلت الإله هو الرب نفسه دلالة التزام فنعم، لكنها ليست مطابقة، ما تشوش علينا، صحيح؟ بس بمعنى يلزم من كونه ربا أن يكون إلها، بس إذن ليس هو هو، ليس معنى الرب هو معنى الإله، لكن يلزم من كونه ربا أن يكون إلها. وعليه فنقول له فسر تلك الأدلة على هذا الوجه، وهو من ربك في سؤال القبر، أي ربك الذي يستحق أن يعبد دون غيره. لاحظ هذا المعنى، لا بد أن تذكره في الدلالة، لأن دلالة الاسم قد تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. فهو رب، إذن يلزم أن يكون إلها، ولذلك لاحظ في الاستدلال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ولاحظ في الاستدلال هنا أيضا ما سبق، واسجدوا لله الذي خلقهن، فالذي يستحق أن يعبد هو الخالق. إذن كأننا نقول له يا دحلان، لاحظ قضية بدهية أو مسألة بدهية، وهي أن غير الرب لا يكون إلها، بس غير الرب لا يستحق أن يكون إلها، وبالتالي إذا قال من ربكم استلزم أن يكون هو الإله لا غير. وجه ثاني جاء في حديث أبي بن كعب وغيره، وقد حسنه جماعة من العلماء منهم الألباني، أن الله استخرج من ظهر آدم كل نسمة إنه هو خالقها، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وإلهكم، هكذا النص. إذن جاء بالكلمتين معا، ألست بربكم وإلهكم، والأدلة يفسر بعضها بعضا. ومنه أيضا في سؤال القبر، إن المؤمن إذا أقعد في قبره وشهد أن لا إله إلا الله، إذن جاء التنصيص على توحيد الألوهية نصا كما يصح البخاري. الإنسان إذا مات المؤمن يقعد في قبره ويشهد أن لا إله إلا الله، إذن جاء التنصيص على توحيد الألوهية أيضا، نقول جاء التنصيص على توحيد الألوهية، فلا ينازعك بعد يعني هذا الاستدلال. هو حاول يزيد يعني إشكالا آخر، قال وهل قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاء إليه مسلما ويبحث عن الإسلام لا بد أن تقر بأنه يوجد توحيد لله في الربوبية وتوحيد لله في الألوهية؟ لا، يريد أن ينازعنا، يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الناس يقول لهم التوحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية لا بد أن تعرف ذلك وأن تؤمن؟ إلى أن قال فما هذا الكذب والافتراء، بل يكفي المؤمن أن يقر بأن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. هو نفسه دحلان، طبعا ملاحظة، قسم هو نفسه في نفس السياق في نفس الصفحة بحسب المطبع، يقول يكتفى أن يقر الإنسان بأن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. السؤال يا دحلان، طيب هل هذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد الإسلام؟ يعني لو أردت أن تقول له هذه اصطلاحات، لو أردت أن تقول هذا المعنى، فقل له ما الذي سوغ لك هذا التقسيم، وبالتالي لا تسوغ لنا نحن أيضا، ثم نقول في الجواب التفصيلي إن المخاطبين كانوا يفهمون الخطاب ويعرفون ما معنى الإله، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم تفصيلا، منعهم من الشرك وحذرهم من ذرائعه وأسبابه ومن أسباب الفتنة به إلى غير ذلك. فهذا يدل على أنه بيّن لهم معنى التوحيد إخوة، وإن لم يقل هذا توحيد الربوبية هذا توحيد الألوهية، المقصود الحقائق والمعاني وجدت خلاص يكفي. فإذا جاء من يقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ثم يذبح لغير الله، هل ما أنكر عليه الشرع؟ فما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول لدحلان تنظيرا، إما أنك تريد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذه الألفاظ نصا، هذا توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وإما أنك تريد أنه ما بين لهم توحيد الله رب العالمين في عبادته، اختر. إذا أراد الثانية هذا إفك وكذب، بل يكون بذلك قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير في أهم أبواب الدين والإيمان، وأنه ما بلغ البلاغ المبين. وعندنا من الأدلة ما يفيد وجود هذا النوع من التوحيد بلا ريب، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه الإقرار بأن فيه البيان بأن القوم أقروا بالله ربا، ولكن مع ذلك وجد عندهم شرك. أخبر الصحابة والتابعون بأن هذا الإقرار كان في الربوبية، وبأن الشرك كان في الألوهية والعبادة، كما نص على ذلك ابن عباس، والأثر عند ابن جرير بسند حسن كما قال ابن حجر فتح الباري، قال وأخرج ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس، قال ورواه أيضا أو وقاله أيضا سعيد بن جبير وقتادة والحسن، قال والأسانيد إليهم صحيحة، ومجاهد عفوا ومجاهد أيضا، والأسانيد إليهم صحيحة، ابن حجر صحح هذه الأسانيد. فوليس الصحابة والتابعون بينوا الإقرار الذي أقر به المشركون، وبينوا نوع الشرك الذي وقع فيه المشركون. إذن في تقسيم للتوحيد في الربوبية وفي الألوهية. طيب نرجع إلى موضوعنا. قال ودليل الأنبياء، أي ودليل أن القوم عبدوا الأنبياء، قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما ذكره الشيخ رحمه الله من استدلال هنا فيه دلالة واضحة ومعنى واضح أو معنى واضح، وهو أن من القوم وهم النصارى هنا من عبد المسيح ابن مريم عليه السلام، والواقع يشهد بهذه الحقيقة، يعني الأدلة وواقع القوم يشهد بذلك، وما عندهم أيضا من عبادة الرهبان، هذا كله حاصل. طيب فائدة أخرى مهمة يا أخي الكريم، وهي أن العبادة حق الله ليست حقا لنبي، ولهذا يسأل عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يا أخي لو نازعك وقال لك ما وجد، يعني ما وجد عبادة لعيسى عليه السلام، قل له يكفيك ما في الآية أن العبادة ليست حقا لنبي قط، وإنما هي حق لله جل وعلا. يعني لو واصل الإنكار قل له هذه الآية فيها دلالة صريحة على أن العبادة ليست حقا لنبي، فضلا عن الصالحين والأشجار والأحجار والبقر ونحو ذلك من ما يقع الناس فيه من الشرك. قال ودليل الصالحين قوله تعالى أي ودليل عبادة طائفة من الناس للصالحين، دل على ذلك قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، يقدر العائد إلى الموصول هنا، أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فمعنى الآية خبر عن المدعوين المعبودين من دون الله، ليس هو الخبر هنا عن العابد. أولئك الذين يدعونهم أي يعبدونهم وينادونهم ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواع من القرب العبادة، ما حالهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن هم ممن أو هم من أهل التكليف أو قل من أهل الشعور ونحو ذلك، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، على أساس أن المشركين عبدوا الصالحين، وهؤلاء الصالحون غافلون عن عبادة الناس لهم، ما أمروا الناس وما عرفوا أن الناس قد عبدوهم لعدة احتمالات، منها أنهم كانوا على الاستقامة إلى أن ماتوا، وبعد موتهم اشتغل الناس بعبادتهم فهم لا يعرفون، أو ربما كانوا أحياء، وربما كانوا على فساد كالجن مثلا، ثم آمنوا وأسلموا، وما زال طائفة من الناس يشتغلون بعبادتهم، وما زال طائفة من الناس يشتغلون بعبادتهم، وهؤلاء قد يعني حسن إسلامهم إيمانهم. على كل لاحظ في الآية: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن فهم عابدون لله. ويمكن أن يكون في الآية تقرير آخر: هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد لله، فلما تعبدونهم إذن؟ فلما تعبدونهم؟ وإنما يعبد الله وحده لا شريك له. وأيضا مما يدل على هذه المسألة ما سبق من أن شرك قوم نوح عليه السلام كان بعبادة الصالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هي أسماء رجال صالحين. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، بعض الشباب نقل إلي مرة كتب لي رسالة قال للشيخ: لا تستدل بهذا الأثر فهو ضعيف. والحمد لله يوم الأيام معنا بعض الإخوة الأفاضل قرأنا في الفتح لابن حجر ونقل الأقوال، والمعتمد ثبوته، ما تضعيف إخوة، المعتمد ثبوت هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيخ: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأصنام أو هذه الآلهة أصنام، اللات والعزى ومناة، هي من آلهة العرب الكبرى. العرب لهم أصنام كثيرة، وفي أثر ابن عباس السابق إفادة بأن الأصنام والآلهة التي عبدت في قوم نوح عليه السلام تسربت إلى العرب، ورجعوا في البخاري تجدونه يقول: دخلت تلك الأسماء حتى عند العرب فيما بعد لاحقا، ولهم يعني أصنام كبرى وآلهة كبرى عندهم، وهي الثلاثة: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هي أصنام عبدت. لكن لا تنسى أنه في بعض هذه الحالات إن لم يكن في كلها أنها أصلا رموز لصالحين. اللات على أحد التفسيرين رجل كان يطعم الحجاج، وبالتالي بعض هؤلاء المذكورين يمكن أن نقول أصله يعني كان صالحا، وجعل الناس له أصناما لعبادته. وبالمناسبة حتى في قوم إبراهيم عليه السلام الكواكب ونحوها أحدثوا لها يعني أبنية وأحجارا وهياكل في الأرض، قالوا لأنها تغيب أحيانا ولا بد من الاستمرار في عبادتها، وبالتالي للمواصلة في عبادتها أوجدوا لها تماثيل في الأرض، وكأنهم يخاطبون ذلك الكوكب في النهار مثلا أو في غياب بعض تلك الأجرام السماوية أحيانا في بعض يعني فصول السنة وفي بعض لياليها. إذن القوم عملوا ما عملوا من الأصنام والأوثان على أساس أنها لو صح تعبيرنا رمز لأشياء أخرى، ولهذا كانوا يرون أن الكواكب أحياء ناطقة تدبر أمر العالم. شوف كل ما نقله الناس عن قوم إبراهيم عليه السلام كلهم اتفقوا على أن القوم اعتقدوا أن الكواكب أجسام روحانية ناطقة تدبر أمر العالم، سواء كان استقلالا أو بتفويض الرب لها ذلك هذا التدبير، هكذا زعم. على كل نواصل. قال الشيخ: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، يعني هذا من الأدلة على عبادة الأشجار والأحجار. حديث أبي واقد الليثي يدل على عبادة الأشجار، لأنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقد مروا بهم وقد عكفوا أي لازموا شجرة وعلقوا عليها أسلحتهم على أساس أن الشجر يمدهم بالبركة وينتصرون في الحرب والقتال. إذن وجد تعبد للأشجار وأنه يلتمس من قبلها البركة. فإذا هذا دليل واضح أتى به المصنف لبيان أن القوم عبدوا الأشجار وأما ذي العبادة الأحجار فما سبق، فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. والحديث أخرجه الترمذي وهو صحيح. انتقل المصنف إلى القاعدة الرابعة، قال: فقال رحمه الله القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني لاحظ يعني تنقل الشيخ من مرحلة إلى مرحلة فيه يعني تناول الموضوعات. بدأ به المشركين أهل الجاهلية، فبين أنهم كانوا مقرين بالله خالقا رب الرازق محي مميتا، كان يريد أن يخاطب أهل زمانه: قولكم نحن نقر بأن الله رب خالق رازق محي مميت، يقول لهم: هذا لا يكفي، بل لا بد من إفراد الله بالعبادة. والدليل على أنه لا يكفي أنه قد وجد هذا النوع من أهل الجاهلية ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. انتقل بهم بعد ذلك متدرجا، فإذا قال من يحاورك: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقلت له: طيب ولماذا تدعو غيره وتذبح لغير الله؟ لقال لك: أفعل ما أفعل طلبا للقرب أو للقربة وطلبا للشفاعة. قل له: وهذا قد حصل أيضا من أهل الجاهلية، فما الفرق بينك وبينهم؟ فتبين له هذه القاعدة الثانية. ينتقل أو تنتقل أو ينتقل هو بك، يقول لك: طيب هؤلاء عبدوا الأصنام والأحجار. فهو تصور أن الشرك فقط بعبادة الأصنام والأحجار، فتقول له: وقد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين كما عبدوا الأشجار والأحجار. بين له الأدلة التي ساقها الشيخ، ثم يهجم عليك فجأة ويقول لك: هل تقول إن الأنبياء والصالحين أصنام؟ هل هم أوثان؟ نعوذ بالله، فيهيج عليك العامة. قل له: نحن نتكلم عن أنه لا فرق بين عبادة النبي وعبادة الشجر، كله شرك، ونحن لا نتكلم عن التسوية بين النبي والشجر، نتكلم عن التسوية بين من عبد النبي وبين من عبد الأشجار والأحجار. إذا طلب أو لم يطلب الدليل، قل له: الشارع ما فرق بين هؤلاء ولا هؤلاء، قاتلهم جميعا، بل أمر بقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فانتقلت بإذن القاعدة الثالثة. ثم أخيرا أراد الشيخ أن ينبه إلى أن وطبعا رد في ثنايا ما تقدم في القاعدة الثانية ما يتعلق بالشفاعة، وأن ذلك هو قصد المشركين والتوسط والتقرب أيضا. أخيرا في هذه القاعدة الرابعة بين نوع من الفقه، وبين أن الشرك الذي يصدر من أهل هذه الأزمنة أشد، باعتبار أن المشركين السابقين كانوا يدعون الله جل وعلا في الشدائد، لا يدعون معه غيره ويخلصون له الدين، لكن في الرخاء يعودون إلى شركهم. يقول: أما أهل زماننا لا، على طول باستمرار عبادة غير الله، وإنت إذا داري في واقعنا كده خلي تحصل حاجة كده، لو راكب لك عربية سيارة ويكاد يقع حادث، واحمي هناك يا سيدي فلان وآخر يا سيدي فلان، أو لو ركبت طائرة جات مطبات يعني هوائية في الجو فوق، والقائد الطائرة قال: يا جماعة حزموا كويس ما فيش حركة، أول ما تيجي هزة شديدة واحد يسيرنا فلان واحد الشيخ فلان، لحد معنا وقت شدة يا إخوة. والذي يركب الطائرة وهو في جو السماء لغاية عنده قناعة، لو حصل شيء في الطائرة ما هو إلا الموت. يعني لو انفجرت يا أخي، لو ما احترقت كانوا تسقط من هذا المكان العالي كم ألف قدم أو كذا ألف متر، معقول تسلم يا أخي؟ تسكر ربك من سقف المسجد ده تشيل هم. اللي هو أمتار معدودة ما لحق المية ولا ألف، ما بالك من كم ألف متر. يعني الذي يركب الطائرة فعل الحقيقة يعني في همه متى يصل بسلام، ولا ما عندك هم في ذي. هذه حقيقة فوق معلق فوق، حاجة صعبة جدا جدا. ولذلك يعني لاحظ ما يعانيه ويجده المشرك عند إلقائه من أعلى، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شوف السقوط من أعلى خطر جدا. أذكر في هذا الموضع كان عندنا زميلنا طالب، هو من دولة أوغندا، كنا طلابا يعني في الجامعة، وافتتح في ذلك العام طلاب جدد السنة الأولى، الداخليات جديدة، ولن أمشي أسكن فيها، كنا ساكنين جنب المسجد النبوي، أمشي قال أسكن جوا الجامعة، مشينا، فكنا في البلكونة في الدور الرابع، طبعا منها تقدر تعاين في الأرض، والأخ يبدو أنه يعني كان خوافا، عنده خوف شديد، قلنا تعال عاين، قال لا، بس تعال شوف الأرض، قال لا، استطردنا معه في المزاح، قلنا طيب لو قفزت من هنا، قال لا أموت في نص الطريق قبل ما أوصل الأرض. قال زي ده بيموت من النص من الخوف يعني قبل ما أصل الأرض، نص من الطابق الرابع. قال أموت والله في النص قبل ما أصل الأرض. على كل يا أخي الكريم، يعني لاحظ أن أهل زماننا يستغيثون بغير الله في الشدة وفي الرخاء، ومن سبق كان يستغيث بالله وحده في الشدة، فإذا كان في الرخاء استغاث بالله وبغيره، أو قل عبد الله وعبد غيره. ولذلك الشيخ يقول شرك أهل زماننا أغلظ وأشد، وذكر الدليل، قال والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك، وطبعا أيضا نفس الشيء الوضع صعب، الركوب يعني في البحر صعب جدا لمن جرب سفر البحر، خاصة في تلك الأزمنة، يعني كان اليوم السفن ضخمة جدا كبيرة مزودة بيعني أجهزة وآليات كثيرة، وعندهم مع ذلك يعني بعض القوارب، وعندهم وسائل اتصالات لمحاولة إنقاذ الحياة كما يقولون. لكن زمان الكلام ده كله ما فيش مكان تدور تحرك السفينة هنا هناك، ده ما كان عندهم، إنما هو على الأشرعة ونحو ذلك. طيب ومن ركب البحر، إذا توسطت البحر ما تشوف إلا السماء والمياه، ما في حي ثاني، والله الوضع جماعة مخيف. منكم من جرب سفر البحر ولا لا؟ واحد فيكم سافر؟ أنا جربته مرة واحدة، السفر على النيل هنا جربناه زمان في أوائل السبعينات الميلادية سهل شوية، لكن سفر البحر جربته بعد ما جئت السودان هنا نهائيا. مرة كنا في رحلة فيها الشيخ محمد السيد رحمه الله والشيخ حسن الهواري والشيخ عبد الكريم وعدد من الإخوة، سافرنا إلى جدة، أول مرة أجرب سفر البحر وتردد، لأنه 15 سنة أنا في المدينة بس على طريق الجو ما جربنا، فقلت جماعة أنا ما جربت، وأسمع أن سفر البحر فيه خطورة، مش كده بس دوار البحر القي والترش، وسبحان الله السنة التي سافرنا فيها هي نفسها السنة التي كانت فيها التسونامي، ولذلك تعبنا جدا جدا في البحر الأحمر، كان في آثار بالمناسبة في الأمواج، لأنه كانت بعد حادثة التسونامي بقليل، أظن سمعتم عنها اللي كان في أندونيسيا، فتعبنا تعبا شديدا، لزمنا يعني حقيقة الأسرة، وأكثر من معنا تقيأ وأصيب بالدوار، مع أنه كنا نازلين في محل جميل، تعرفوا في محلات في السرير يقول غرف نوم بس ما بتطلع مع الجمهور فوق، لا شايف البحر ولا غيره، لكن أحيانا قد تطلع نفسي شوف الحاصل، لأنه أول الركوب شوف الحاصل، لما قربنا من جدة هدأت الأمواج طلع برا شوف الحاصل، فشي مخيف يا إخوة. وإذا ارتفعت الأمواج وهاجت الرياح، والله صراحة بعد ده أظن ما تشوف إلا الموت. حتى في الصباح إحنا كنا نسمع أصوات الأمواج كأنه ضرب بمرزبة على السفينة، صوت الموج ضرب، يعني حتى كنت أقول تفيزول بدك في سفينة بر الحال، لكن دي الأمواج. فأصحاب السفينة قالوا والله إحنا بالليل قررنا ضرب أجراس الإنذار من شدة، قالوا وقفنا ساعة كاملة ما نتحرك، قالوا ما استطعنا السيطرة نهائيا على السفينة. أنا قلتكم إلى هذا الجو عشان تعرف في ذلك الزمان مع يعني عدم جودة السفن كما في زماننا. دم كان يقول لك لا لا ما تدعو غير الله عز وجل، والله هنا ما في إلا رب العالمين. وسبحان الله جرى لعكرمة ابن أبي جهل نحو هذا فأسلم لما أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وأمر بأن يقتل. كان ممن يعني حاول النجاة فركب في الفلك، فلما جرى ما جرى في الفلك وقال من قال لا ينجيكم في البحر إلا الله، هنا استيقظت الفطرة فانتبه، مع أنه سمع ما سمع من الآيات مع وجود الشدة والضيق، فقال إن كان لا ينجيني في البحر إلا هو فلا ينجيني في البر إلا هو، لإن نجاني الله عز وجل لآتين محمدا ولأسلمن بين يديه. أو معنى ما قال، يقول ذكر ربنا نجاني منها وطلعت منها، قال حأرجع أسلم طوالي. إذا كان لا ينجيني في البحر إلا هو فلا ينجيني في البر إلا هو. ولذلك إخوة أحيانا يعني الإيمان له أسباب، قد يرى إنسان رؤيا منام فيسلم، وقد يعاين ويرى من الشدائد بنفسه أو بغيره فيدعو ذلك الإسلام، أو يسمع آية من آيات الله فعند ذلك يقع الإيمان في قلبه، آية متلوة من القرآن يعني، كما جرى لجبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فانصدع لها قلبه، وذلك حين أو هو أول دخول الإيمان في قلبه فأسلم لما سمع هذه الآية. على كلنا الأسباب كثيرة. نعود إلى الموضوع، هؤلاء إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا دينهم لله، ومنه أنهم يدعون الله وحده لا شريك له. ومن محاسن استدلال أهل العلم قالوا الدعاء عبادة لأنه سمي دينا هنا، يعني ما أحد يجي يقول لك يا أخي الدعاء عادة، لا، هنا قال دعوا الله مخلصين له الدين يدعونه وحده، هذا إخلاص دينهم هنا مع رغبتهم فيما عند الله، مع اعتقادهم أنه لا ينجيهم إلا الله، فيخلصون في الدعاء ويرغبون فيما عنده، فيستجيب الله عز وجل لهم، يستجيب الله عز وجل لهم مع ما عندهم أصلا من الشرك. قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حصل للشيخ وتم له استدلاله، المشركون يخلصون له الدين في الشدائد ويشركون به في الرخاء. يقول أهل زماننا يشركون بالله في الشدة وفي الرخاء. وإذا أردت زيادة تفرقة، والتفرقة الثانية الزائدة هي بناء على ما يبديه لك المخالف، يقول لك لا في فرق بيننا وبينهم، ما الفرق؟ يقول الفرق نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهؤلاء المشركون ما شهدوا شهادتين، فكيف تسوون بيننا وبينهم؟ هذا الفرق يبديه لك المخالف، قل له صحيح. ولا تنسى مقدمة بدأها الشيخ أول القواعد الأربعة، صحيح ولا نسيتوها؟ النواقض، النواقض، الشيخ أشار إلى النواقض وبين كما أن الصلاة تبطل بنقض الوضوء وعدم الطهارة، فكذلك الإيمان ينتقض بالشرك، ينتقض بالشرك وبالكفر. وعليه قول المخالف نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالأصل إسلامنا، نقول نعم، ولكن جئت بما ينقض هذا الأصل، كما أنك تتفق معي أن من دخل صلاته وهو على طهارة فأحدث أثناء الصلاة، هل تقول صحة الصلاة؟ لا، لانتقاض شرط فيها أو لفوات شرط فيها، وبالتالي بطلت الصلاة. فكذلك قل له عملك يحبط، ولا عبرة أبدا بما أتيت به ما دام أنك وقعت في الشرك بالله، ما دام أنك وقعت في الشرك بالله. إذن هو أبدى فرقا وهذا جوابه. والفرق الثاني عليه لا له، وهو أن ما يأتي به من الشرك أشد. يا أخي إذا مشينا أكثر من كذا ممكن، ربما لو قرأت في بعض الكتب أو سمعت بعض القصائد، فلان قلب البيت ولد، في ولا ما في؟ موجودة. طيب واحد آخر يحيي الموتى ده في طبقات الضيف الله، وآخر بجانب إحياء الموتى يقول أعطاه الله كلمة كن، فإذا قال لشيء كن فيكون. يعني حتى شرك في الربوبية إخوة، الشرك في الربوبية الذي وقع فيه الكلدانيون وقع فيه جماعة منا بمن ينتسب للإسلام، ومن هنا جاءت فكرة الأقطاب الأربعة. أربعة قسموا الأرض إلى أربعة يعني قطاعات أو إقطاعات، كل واحد من الجماعة ماسك له قطع في الأرض، وبعد ده يجي الغوث الأعظم. شوف الوصف الأعظم يا أخي، هذا المعنى يطلق على غير الله الغوث الأعظم؟ هذا وصف صعب يا أخي أن يطلق على مخلوق. وإذا كان الذي يذهب يصور ذوات الأرواح قيل له ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وده يجي عديل يقول لا أنا عندي كلمة كن أقول لشيء كن فيكون، ويقول إنه يعلم علم الله يحصي حروفه وأمري أمر الله إن قلت كن يكون، ونحو ذلك من الشرك. يعني أقول هنالك من صرح بالشرك في الربوبية في كتبه في مقالاته، وبعضهم تأخذه باللوازم. كيف باللازم؟ قل له لماذا تدعو غير الله، إما أن يلتزم أن هذا من باب التشفع، وإما أن يقول لك عنده صفات ممتازة أعطاه الله عز وجل الشيء فيحصل، أنا أسأله مما أعطاه الله. يعني التعليلان موجودان عند الناس، إما أن يقول لك هو يشفع لي عند الله، وإما أن يقول لك لا وهبه الله جل وعلا أشياء لهم ما يشاءون، وبالتالي أنا أسأله مما أعطاه الله عز وجل، فيصفه بأوصاف الربوبية. هذا خلاصة يعني ما في هذه القواعد الأربعة، والشيخ في النهاية قال تمت، وصلى الله على محمد وآله وعلى آله وصحبه وسلم. لا أدري هل هو من الكلام الأخير من طبع الكتاب أو هو من كلام الشيخ، لأنه صاحبنا طبع الكتاب على أساس أن يكون متن يدرس، فلا أدري هل جاء به كما عندكم في نسخكم ولا يختلف نفس الكلام. فأقول الحمد لله، ما تبقى من زمن الحقيقة ممكن نجي فيه على بعض الأسئلة مع حرارة الطقس. وعلى فكرة قبل الإجابة على ما تيسر من الأسئلة، طبعا الظاهر حنوقف بدري شوية إن شاء الله، الناس سخنوا مع حرارة الطقس والكلام إذا طال يمل الحاضرين. لكن قبل الإجابة على ما تيسر من الأسئلة، قبل الإجابة، في بعض الإخوة اقترح مواصلة درس الشيخ عمر في النحو، وأنا أؤيد هذا المقترح. أظن الشيخ كان عنده درس مع بعض الشباب، ولكثرة التنقل في الأماكن يتعذر يعني إقامة الدرس في ذلك المكان أو في ذلك الميقات، وبالتالي يعني نطلب من الشيخ عمر أنه يدرسنا. الناس المواظبين معه في الدرس إذا بيقدر يجي بدري شوية يكون أحسن، يعني قبل الساعة 10:30، أو الشيخ يحدد لكم الوقت المناسب إن شئتم قبل الدرس وإن شئتم بعد الدرس حسب ما يرى الإخوة، ونسقوا مع الشيخ بعد الدرس أنتم بالخيار، وحسب يعني ما يروق لكم أنتم والشيخ، سواء كان قبل الدرس الأصول الثلاثة إن شاء الله أو كان بعده، اختاروا اللي يناسبكم، ولا المسجد مفتوح. شيخ أزهري موجود ولا مشى؟ خلاص الشيخ أزهري بالإمكان يفتح لكم المسجد قبل الساعة 10:30 إن شاء الله، وأظن أصلا بيفتح من 10. ها؟ طيب بيفتح الساعة 10، ممكن نقدم شوية إذا الشيخ رأى أنه مثلا يجي من الساعة 9 ولا قبلها الشيخ. خلاص نخليها لكم نشوف. ما شاء الله دي كلها أسئلة. الرابط للشيخ محمد سعيد ولا شو المكتوب؟ ها؟ دي غير منظمة الشيخ محمد سعيد؟ غيره؟ ليه كتلت الأسماء كده؟ طيب على كل إن بس من باب التنبيه يا إخوة، تتعامل في أنظمة ودول بالمناسبة، خلوا بالكم أنا ما عندي مانع رابطة منظمة، لكن أعلم أنه موجودة منظمة مسجلة رسميا عند الدولة. إذا بتمشوا أموركم بيناتكم بدون حساسيات الحمد لله، لو بحساسية عنده الحق يقاضيك بالمناسبة، بقول لك أنت عملت رابطة لي وأنا عندي منظمة أصلا. بعدين دار أفيدك فائدة تانية بالمناسبة لمن لا يعلم بعض الأمور التفصيلية. صحيح الأيام دي أيام تضرر من سيول وأمطار، لكن نصيحتي للإخوة حتى لو عندك منظمة، لو قلت أعمل كابونات للتبرع، واحد يدفع الكابون ده بخمسين جنيه وده بعشرين وده بعشرة، بالمناسبة اسمها شنو هي مصلحة الضرائب اللي قلت شنو، لو عرفوك عندك دي عندهم نسبة بالمناسبة ما بخلوك قانونا فتح عينكم كويسة. يعني لو لقى دي يقول لك تعال جيب الكابونات دي مسلسلة زي ما هي جيبها، احنا عندنا خصم ضريبي هنا، ولا ما منتبه للمسألة دي ما منتبه لها. بس المهم أحببنا ننبه الشباب على إنه ينتبهوا، نقرأ النداء من الإخوة. رابطة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، رابطة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله، قال الله تعالى: فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. العنوان أو الموضوع: مشروع إغاثة المتضررين من السيول والأمطار. نقبل مواد تموينية: دقيق كسرة، زيت، ويكة، عدس، عيرية، سكر، لبن مجفف، صلصة، ماجي، وملابس وناموسيات ومشمعات والمساهمات المادية والتحويل. رصيد على الرقم أنا أقرأه سريع: 09-18-572-085 برقم زين، رقم سوداني: 0-126-92-44-71. وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، سائلين الله لكم التوفيق والسداد، إنه جواد كريم. للاستفسار الإخوة برضو وضعوا أرقام هنا، رقمين زين: 09-175-72-882 أو 09-01-82-83 أو على الرقم السوداني: 0-126-7-82-53. ممكن يعلق إذا كان الإخوة، عانكم الله. وده حقيقة أنا مع مقدمتي أقول لعمل خير يا إخوة حتى ما نثبط الإخوة، بعد جزء تعمل خير، وعلى الإخوة يعني أن يجتهدوا في إغاثة الناس. أنا سمعت الحقيقة، بل في بعض المناطق ما شفتها، في ضرر كبير يا إخوة، ناس تعبوا تعب شديد، وكلما أمكن المساهمة ولو بقليل من المال ينفع الله عز وجل به، فاجتهدوا. والإنسان ما يقول الله غيرنا شغال، لا يشتغل أنت برضك، قد لا تكفي الناس، وأحيانا في بعض المناطق قد لا يصل الناس إليهم. صحيح الآن المعلومات العامة عندك منطقة الجبل وغرب الحارات وشرق النيل، لكن بعيش شنو يكون هسه عندنا في منطقتنا دي، في ناس مضر ناس هم تفيلين، مش وارد يا إخوة، وارد جدا. أنا قصدت أنه قد يكون في أفراد ناس تعبوا تعب تعب شديد، فهذه الإغاثات إن شاء الله قد تنفع بعض الناس ممن لا يصلهم الدعم، ولو كرر حسن. يعني لو في إنسان يا جماعة أديته 1000 جنيه وقع عليه يعني من البيت غرفة، الله يكرمكم، حمامات إلى آخره، 1000 جنيه تعمل له حاجة، فلو جاءوا دعم ثاني بيفيده. فالناس يعني تبذل جهدها والله الموفق. يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى: أيهم أقرب. أظن المعنى واضح، يعني هذا التنافس وعمل الخيرات، لأن الوسيلة هنا هي القربة والطاعة، يفعلون ما يفعلون ليكونوا أقرب إلى الله جل وعلا ولإحراز أعلى الدرجات. وكأن الأخ مشى إلى مسألة وهي القرب، صفة القرب إلى الله عز وجل. فالله جل وعلا يقرب من عباده ما يشاء، أعني أهل الإيمان. وهنالك قرب عام مضمن معنى المعية، معنى المعية، وعليه فهذا حاصل وهذا حاصل، ولا ندخل فيه الكيفية. بعض الإخوة يسأل أسئلة ناقصة في ظني أنا ما أعرفها. ويقول لي يحتج بعض الناس بكذا ولم يبين لي على ماذا، وخاصة في بعض منا في الصفات ما في يعني موضوع درسنا. ده يطلب الإحالة، أين كلام ابن حجر في التصحيح أو تحسين أثر ابن عباس وتصحيح أثر مجاهد وغيره؟ بس للأسف المرجع الآن ما أمامي، ولكن لا، هو يتكلم عن التفريق بين الإقرار بالربوبية والشرك في الألوهية. أين موضعه؟ على كل حال قد يكون هناك أكثر من شخص نقله، لكن أظن منهم الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد، عنده رسالة في الأقسام التوحيد والأدلة الدالة على ذلك والرد على من أنكر التقسيم. أنا في ظن أنه أورد هذه الآثار، وأيضا في رسالة منهج أهل السنة منهج الأشاعرة في نقل وإحالة للمرجع لفتح الباري بالجزء والصفحة، وإحالة أيضا لابن جرير، يعني خرج الأثر من تفسير ابن جرير مع نقل كلام ابن حجر. هذا يسأل يقول يا شيخ كيف نرد على من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة وأنا أسأله أن يشفع لي؟ أعطي بقيد، وبالتالي يمكن أن تقول لا يملكها، ولك أن تقول يملكها بشرط، ما لم يتحقق الشرط لا تسأل، صحيح؟ ولهذا الأخ لو حضر معنا الدرس نبهك إلى أن الله جل وعلا بيّن أنه يملكها، قل لله الشفاعة جميعا، وبالتالي تسألها ممن يملكها. ثم ينبهك الشيخ إلى أن سؤال الموتى مطلقا شرك، ما تسأل، لا يعلمون عن سؤالك ولا يعلمون بحالك ولا يسمعون سؤالك، وهم في هذه المرحلة ما دام أنهم كذلك فإنهم لا يستجيبون لك ولا يدعون لك، فمن أين جاء السؤال؟ ولهذا يعني تقدم أنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الحياة الدنيا لو جاء إنسان وقال يا رسول الله اشفع لي عند الله لا بأس، ومنه أسألك مرافقتك في الجنة. والتشفع هنا بمعنى التوسل أيضا، بمعنى يدعو الله له بأن يحصل له كذا وكذا، من توسله والتشفع به أنه دعا للأعمى فرد الله عز وجل بصره وبين له مع ذلك سببا لتتحقق أو يتحقق المطلوب له، وهذا قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. ولهذا يأتيه الناس يوم القيامة ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، وهو ما يشفع رأسا وإنما يذهب ليستأذن فيسجد. هذا هو الجواب يا أخي الكريم. يسأل يقول بعض الصحف الإعلامية مثل جريدة كذا، هي أكثر من جريدة شيخنا، ما جريدة واحدة، يقوم بتصوير الأبراج السماوية يقول إن فلان ولد في برج الأسد وصار عظيما، وفلان ولد في برج كذا وصار عاطفيا، هل هذا يعد مثل فعل قوم إبراهيم عليه السلام؟ نعم منهم، إن لم يكن هو فيا أخي الكريم هو من التأثر بهم وزيادة المقالات، لكن الأصل يكون واحدا، والأصل واحدا فيزيد الإنسان من عنده. على كل حال هذه الأشياء وجدت وهي من الشرك بالله عز وجل وما يكون من التنجيم الممنوع. يسأل يقول هل المشركون الأوائل لم يقعوا في الربوبية بإطلاق؟ كانوا يريد لم يقعوا في شرك الربوبية إطلاق، لأنهم أو بعضهم ينكرون البعث والنشور وهي من أفعال الله، وكذلك تعليق التمائم. شوف يا أخي الكريم، إذا تكلمنا عن أصل الإقرار بالله ربا خالقا رازقا محيا مميتا فهذا موجود، يمكن أن تقول عند أكثر القوم. وأما وجوه من الشرك في الربوبية وإن لم يكن في أصلها فموجود أخي، تعليق التمام منه. ولهذا أشرت في كلمتي سابقا إلى أن نوعا من شرك الكلدانيين تسرب إلى العرب، بل لو دققت جيدا لوجدت أن الشرك في الألوهية يتضمن شركا في الربوبية أو نوع شرك. مثلا الذي يستغيث بغير الله في أكثر الحالات ما وقع في ذلك إلا لاعتقاده أن من يدعوه عنده من الأوصاف والملك والرحمة والعلم بالغيب والقدرة وإحاطة السمع ونحو ذلك حتى يجيب، إذن فوجد نوع من الشرك في الربوبية. لكن مع ذلك لو سألته من خلقك يقول لك الله. إذن بعض وجوه الشرك قد توجد، لكن أصل الإقرار بالله ربا كان موجودا عندهم. وإذا خفت التعميم قلت أكثر العرب على ذلك، على الإقرار بالله جل وعلا ربا. لكن أحيانا من يقر بالله ربا قد لا يتنبه لبعض معاني الربوبية أو لا يتنبه للوازم، أما عدم التنبه للوازم فواضح، لأنه من لوازم كونه ربا أن يكون إلها معبودا، هم انتبهوا لهذا اللازم وما اشتغلوا به. من معاني الربوبية ما سبق من الأمور التي تقدمت في إحاطة العلم وفي أن خالق السبب والمسبب هو الله وحده لا شريك له ونحو ذلك، ومع ذلك وقع عندهم بعض ذلك. إذن يا أخي الكريم أصل إقرار الربوبية موجود، لكن إما أنه خطأ منهم فيما يلزم من إقرارهم بالربوبية فما أقر به اللازم، أو حتى بعض معاني الربوبية أو معاني الربوبية وإن أقر بها تقع منهم بعض الأخطاء فيها، ومنه إنكار البعث. هو قد يقول لك الله خلقني لكن بعث ما فيه، صحيح قد يقول هذا الكلام. إذن يا أخي هو ناتج من سوء يعني فهمهم ومن الشرك الذي وقعوا فيه. يقول هل كان المشركون يعبدون ذات أنواط أيضا؟ لاحظ يا أخي أن بعض الشرك التذلل ورجاء الانتصار ده تعبد، كون هذا يؤثر ونحو ذلك فيه شائبة الشرك في الربوبية، يعني هو يقرب مما سبق قبل قليل يا أخي. وبالتالي شوف بعض أنواع الشرك وإن كان صريحا في التعبد لكن في ضمنه شرك في الربوبية، كما ضربنا مثلا بمسألة الدعاء، في مسألة الدعاء، لكن بعضه قد يقع شركا محضا في الألوهية ليس بالبعيد، كمن يأتي ويتقرب ويذبح لغير الله مطلقا يريد القرب، وقد يكون من لوازم ذلك أنه يريد منه نفعا لجلبه أو دفع ضر. فشوف هذه الأمور أحيانا قد تتلازم، قد تتلازم، والله أعلم. يقول في القيادات العسكرية قد يقال لقائد المنطقة القائد العظيم، هذا مما يحتمل، يعني ما هو بصريح في الشرك، لو قال القائد الأعظم كان قد تكون فيه مشكلة، لكن أين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم؟ ممكن يجري هذا المجرى إخوة أو على هذا السياق ممكن يمشي على هذا الكلام. هذا السائل أو هو حقيقة يقرر ويفيد، يقول في قول الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أليس فيه استدلال على أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا؟ بلى، أحسن، لأنه كان في باب المحاجج على قومه. هذا سائل يقول في بلادهم، والأخ من خارج السودان، ويقول أحد الشيوخ شيوخ الصوفية استدلوا بهذه القاعدة الرابعة على أن السلفيين يكفرون الصوفية كفرا مخرجا من الملة. لك أن تقول هو كفر أوصاف أو التكفير بالأوصاف، وإن لم يعين شخصا بعينه وده ما في إشكال أخي. ولذلك الشيخ نفسه نبه في بعض كتبه ورسائله، وهو معنى كلامه: وإن كنا لا نكفر الذين يعبدون الصنم الذي على قبر البدوي وعلى كذا وكذا، ذكر هذا في رسائله رحمه الله. إذن الشيخ يبدو أنه إما أنه يكون كفر أقواما بأعيانهم، لأنه يعني ظهر له وعلم أن الحكم انطبق عليهم، توفرت الشروط انتفت الموانع، أو ربما أنه في بعض كلماته يقول ما يقول من باب ليس من باب تكفير المعينين، وإنما هو التكفير بالعموم والأوصاف فقط، وبالتالي ما يلزم منه أن يكون كفر هذا أو كفر ذلك. وهذه المسألة أظن نبهت عليها في بعض المجالس، حتى كان بعض مشايخنا يقول كلام الشيخ غير مختلف، وبعضهم يقول لا فيه نوع اختلاف. من قال إنه لا يختلف بعض عن بعض من المشايخ من يقول الشيخ نعم يكفر كل من وقع في الشرك في الألوهية تكفير بالتعيين، ومن الناس ناس يقول لا هو كفره يعني أوصاف وعموم ليس إلا، وأما من يقول هناك من يقول إن الشيخ لا يختلف كلامه هذا بيانه، ومنهم من يقول لا اختلف كلامه، وعندئذ يلتمس الترجيح أو الجمع. الترجيح إما أن تقول آخر كلامه أنه ما كان يكفر بإطلاق، أو الجمع وتقول ما عمم إما أن يقصد به أو ما كفر به إما أن يقصد به أعيانا معينين ثبت عنده كفر عينا، وإما أن تقول لا كان يطلق ذلك من باب العموم فقط ولا يريد أن المخاطبين كفار بأعيانهم، وعندئذ سهل الجمع. ومن أراد التوسع فليرجع إلى رسالة الشيخ صالح العبود عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية فأفاد فيها، ويمكن أن تضيف إليها رسالة أخينا الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي في ضوابط التكفير، فذكر أقوال الشيخ وآلف بينها وجمع بينها. وربما وجدتم في بعض يعني الأشرطة لبعض مشايخنا جمعا ونحو ذلك، والله أعلم. يسأل يقول هنالك من يحتج بقصة النبي عليه الصلاة والسلام مع موسى عليه السلام في تخفيف الصلاة على المسلمين بأن الموتى ينفعون بعد موتهم، فمن رد السؤال الأول؟ ما وجه نفع موسى عليه السلام؟ ما الذي نفع به؟ قل ارجع إلى ربك فسله التخفيف، صحيح؟ طيب، ولتقريب المعنى، هل النبي عليه الصلاة والسلام التقى بموسى حقيقة أو لم يلتق به؟ يسمعه ويراه ويكلمه؟ أجيب، ها؟ التقى به يا أخي. طيب، وصاحبنا يقول تسأل الموتى بإطلاق، وبالتالي الدعوة التي ادعاها غير مستدلة به. هل تلاقي ميتا تكلمه وتسأله وهل يسمعك؟ حتى لو تنزلنا فقلنا يسمع السلام، فما يقلك أنه يسمع الباقي؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أحسن الناس حياة وحياته أكمل من حياة الشهداء، ومع ذلك يوم القيامة عند رد طائف من الناس من هذه الأمة عن حوضه يقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحالة في عالم البرزخ يطلع على كل أقوال وأفعال أمته لما قيله إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فالشاهد إذن لا علم للموتى بما يجري، وبالتالي هو يقول اسأل الموتى، لا التقيت به ولا أتيت بما يفيد سماعه، ولو سمع من قالك أنه يستجيب؟ وين الدليل؟ وهل لك أن تتوسل به إلى الله جل وعلا؟ تقول يا فلان اشفع لي عند الله هو ميت، قل له هذا لم يأتي عن السلف أولا، ثانيا قل له الميت انقطع عمله، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، وبالتالي هو لن يسأل الله عز وجل لك، يعني لا يفعل فعلا اختياريا كما كان في الدنيا. وللأنبياء آيات، ومن آيات النبي عليه الصلاة والسلام أن أسر به وعرج به، ومكنه الله عز وجل من الالتقاء ببعض الأنبياء وأمهم في بيت المقدس، وهو مع ذلك التقى بهذا النبي في السماء الأولى، وذاك في السادسة والسابعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يلاقيهم ويعرفه الملك بهم، هذا فلان، ويجري ما يجري من السلام والرد أو من هذه المحاورة. إذن يا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام التقى بموسى عليه السلام بآية خرقها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، ما على أوضاع، يعني الأوضاع العامة العادية، معناته لنا مشايخ. أمر أخير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين ربه، أين الله؟ زيدوا فائدة، يعني المحاجي يقول له أين الله؟ يمشي وين؟ صعد أعلى ولا ينزل تحت؟ هو يفر من الثانية. إذن وصلت معي لمسألتين، أولا السؤال واللقاء كان أمرا خاصا خرق الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، أمرا لا يعتاده الناس، فالتقى بهؤلاء الأنبياء في أماكن معلومة جاء ذكرها في السنة، وكان خطاب وحوار، وموسى عليه السلام ما زاد على ذلك. لكن حدثونا، هل لك أن تفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو الآن داري عمم وداء وجه آخر، صاحبنا يريد التعميم مخاطبة الأموات، وهذا جرى النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر يوم بدر، عمر رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف تخاطب القوم وصاروا جيفا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. إذن في أمر خاص يا أخي هنا، وبالتالي لا تعمم. والنبي عليه الصلاة والسلام جرى له ذلك وهو حي، وقد خرق الله عز وجل الأمر فيخاطب الناس، بل وخرق له أكثر من مرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام مر بقوم يعذبون فسمع وبين أنه يسمع لهؤلاء ما يسمع مما يخفى على الناس، وهذا مبين في أدلة كثيرة. إذن يا أخي لا تعمم، وهي أحوال جرت على وجه خرق العادة، ولن تجد أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أن شاء ومتى شاء بمثل هذه الأمور، وإنما بحسب ما يفتح الله عز وجل. ولا تعمم يا أخي، ما تعمم، وإلا حدثني عن الأدلة الدالة على منع سؤال غير الله مطلقا. وإنت وديها يا أخي، سواء كان لميت صالح كما سبق، أولئك الذين يدعون، كان شركهم بالدعاء، إذن كان شركهم بالدعاء، ومن دعاهم إنما يريد التشفع والقربة. هذا يقول سمع التسجيل للبرعي يقول إذا حلفت بالشيخ فقد حلفت بذات الله، ولكن لا بد أن ترى الشيخ في حالته غير الحالة التي تظهر العامة، هذه المشكلة. وتحلف بالشيخ يقول حلفت بالله، كيف يعني؟ ليه نفهمها كيف يا على قول العامة ده لا فهامة، مش كده؟ تحلف بالشيخ يقول قد حلفت بذات الله إلا أن يكون الشيخ والله، ثم إمعانا في الضلالة، يعني إذا صح النقل، أنا حقا ما وقفت عليه، ما وقفت على هذه الدعوة التي يدعيها على المنقول عنه، لكن يقول ولكن لابد أن ترى الشيخ في حالته أو في حالة غير الحالة تظهر العامة. طيب ما هي الحالة؟ إما أن يصل للتكييف والتمثيل معا، هو الظاهر ولا لا، إمعان في الباطل يا شيخ، وفي النهاية كل دعوة يا أخي. أين الدليل الآن؟ أنك إذا حلفت بالشيخ حلفت بذات الله، وما أتى به يحتاج أيضا إلى دليل. يعني تتخيل الشيخ في حالة ثانية، تتخيل في حالة ثانية شنو يعني؟ ما تقول يعني هل يعني تتخيل أنه هو الإله أم ماذا؟ هو فر من العبارة إذا كان الأخ ينقل كما هو. هل يجوز طلب الشفاعة في الآخرة من أهل الصلاح في الدنيا حال حياتهم وسمعهم؟ بس غاب عنك وأنت تسأل، وهل هو من أهل الصلاح عند الله وممن يشفع يوم القيامة؟ معك ولا لا؟ السائل يقول هو من أهل الصلاح، هل أطلب منه الشفاعة الآن هو حي؟ السؤال، وهل هو كذلك عندك يقينا؟ هل هو من أهل الصلاح عند الله يوم القيامة؟ فلا تزكى أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. لكن لك أن تقول له يا فلان ادعو الله لي. هذا التشفع الذي هو في طلب شيء من حوائج الدنيا على أساس أن يدعو الله لك، قلنا ما في إشكال، شكينا بهن أنه في شفاعات في الدنيا إخوة، لكن في الآخرة ما أي لك أنه يشفع عند الله. ولو كان ميتا وقد جاء النص بأنه ممن يشفع، سل الله اللهم شفع فيه فلانا. يكفي يا جماعة، وجب احنا نبهنا انه الطقس حار جدا، وما سبق ان شاء الله فيه الخير والكفايه، ونعتذر لباقي الاخوه، الاوراق كثيره، وصل من زمان المعتاد باقي ربع ساعه، قلنا نوقف واحد الى ربع وسي 12:30. فارجو ان يكون هذا القدر كافيا، وانبه الى التنسيق مع الشيخ عمر اما الان وده الاحسن، بس الشيخ يقعد هنا في الكرسي ونسق معكم ده احسن شيء، لانه حار طوالي افضل. قلنا الشيخ نعم، هذا بالله التوفيق، الله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.